الراديو 90-90 هواها مصر. سمعت من كام يوم الفنان الجميل محمد منير، لقيته بيقول اخرج من البيبان الحر الضيقه. جه في بالي كميه البيبان الحر الضيقه اللي احنا عايشين جواها ولا عاوزينش نخرج منها. باب القاهره الحر الضيق اللي كتم على انفاس 15 مليون نفر في مساحه اقل من 1/12 من مساحه مصر، والكل مصر يفضل حاطط راسه في بق اللي جنبه، والناس كلها ماشيين راس ورجل جنب بعض. طب يجرى ايه لو خرجنا من الباب الحر الضيق لبراح اوسع؟ بس ازاي ونسيب الامل، نسيب الحلاوة واللطافة المطلقة والأريحية اللي في قاهرة المعز؟ لا ما يصحش، لازم نكمكم كلنا جنب بعض وننبر ونشكي الزحمة والخنقة والكتمة وقلة الحيلة وانعدام أبواب الرزق. نفسي اتقطع. ده بقى خدني للقاهرة وزحمة القاهرة لباب الزحمة. ما الزحمة رخرة باب مسدود ومكتوم وكاتم على نفسنا. قلت في عقل بالي، طب ليه مصرين كلنا نمارس نفس ذات نفس الممارسات اللي بنمارسها ونرجع نشتكي؟ يعني شوف مثلا كده المحور، ولا كوبري اكتوبر، ولا شوارع وسط البلد في ساعات الجحيم من 2 الظهر لحد 5 كده، الوقت اللي دقن الناس بتطول فيه من كتر قعدتها في العربيات مستنية كده. بص حواليك هتلاقي 90% من العربيات ما فيهاش غير اللي سايقها. طب ما انتوا خرجتوا من أشغالكم مع بعض ورايحين نفس المشوار أو المدينة أو الحي أو المنطقة السكنية. طب ما كل 3 يروحوا سوا، ييجوا سوا، يركبوا عربيات بعض بالترتيب. يعني 2/3 العربيات اللي في الشوارع هتختفي، والله زي ما بقولك كده، ويتقفل باب من الأبواب الحر الضيقة. زي ما بقولك كده، باب تاني من أبواب القاهرة ضيق وحر راخر. القاهرة بتعجز مننا، والله زي ما بقولك كده، بتعجز وبتقدم. حلو على فكرة المدن العتيقة دي بيبقى ليها عبق كده، بس احنا بقى الموضوع داخل معانا في منطقة عبط كده مش عبق. العشوائيات بتبلع بنت المعز وبتهضمها، حتى شوية البيوت القديمة الحلوة ما تعرفش يا أخي بقدرة قادر بيطلع لها حبة إبداعات تمسخها وتحولها لكائنات فاقدة معناها، زي ما تكون ست شيك قوي لابسة فستان براند سينيه بآلافات وراحت واخدة فوطة المطبخ لفة بيها دماغها ونازلة كده. ده كله بقى كوم والتلوث اللي ما بقاش باب حر وضيق بس، ده بقى باب متربس بقفل ألماني مصدي ومفتاحه مرمي في قاع الجحيم. نفس الهوى في قاهرة المعز بقى نادر ولا خلفة البغل. تصحى من النوم تفضل تكح تلوث وعوادم صناعية وبشرية لحد ما ترجع تنام تاني، حاجة كده زي اللي عايشين في مدخنة أمين الطوب. والله زي ما بقولك كده، أبواب القبح والزحمة والتلوث والخنقة في قاهرة المعز وإخواتها عمالة تقفل على مراوحنا وتكتم أنفسنا، وإحنا بنفلفص بس مصرين نفضل في البيبان الضيقة.